بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف درسنا هذا حيث كنا قد وقفنا في كتاب فضل الإسلام على باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، فنبدأ على بركة الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ولأهلنا وللحاضرين والعلومين المسلمين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإيانا: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وروى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة، فقال له ابن يا ابن الخطاب: لا تجيبكم بها ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لظلمتم. وفي روايه لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. فقال عمر رضي الله عنه: رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا. احسنت. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان فضل الإسلام من جهة أن أتباعه عندهم ما يغنيهم عن كتب من سواه، فوجوب الاستغناء عن أي كتاب سواء كان منزلا في الأصل كالتوراة والإنجيل، أو محرفا مبدلا كالتوراة الموجودة عند اليهود والإنجيل الموجود عند النصارى. وجوب الاستغناء عن كل كتاب سوى كتاب الله عز وجل، ولو كان هذا الكتاب من الشرق أو كان من الغرب. هذا دليل على فضل الإسلام، وأن أهل الإسلام ليسوا بحاجة إلى كتاب آخر، بخلاف النصارى. النصارى كانوا بحاجة إلى التوراة، لذلك عندهم ما يسمى بالعهد القديم والعهد الجديد. وأما ديننا فقد آتانا الله ما أغنانا عمن سوانا، فجعلنا لا نحتاج لا إلى كتاب موسى المنزل في الأصل ولا إلى التوراة المحرف، أو فضلا عن التوراة المحرف، ولا إلى الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام في الأصل فضلا عن الإنجيل المحرف. فهذا دليل على فضل هذا الدين العظيم، أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا وتفضل علينا وامتن علينا بأن أنزل علينا كتابا وهو هذا القرآن. هذا الكتاب ما دام موجودا عندنا فنحن لا نحتاج إلى كتب دين آخر، البتة لا نحتاج إلى كتب الديانات السابقة ولا كتب الديانات الوضعية، لأن في كتاب ربنا ما يغنينا عن كل كتاب سواه. قد يقول قائل إن المصنف لم يذكر السنة. السنة موجودة، لا بد أن الإنسان يستغني بالكتاب والسنة، ولكن لم يذكر المصنف السنة مع أنه ذكر الحديث في الباب، لأن من تمام الاستغناء بالكتاب متابعته. وهذا الكتاب القرآن الكريم في أكثر من 30 موضعا ربنا تبارك وتعالى يأمرنا باتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهل يمكن لإنسان أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يرد أو ينكر السنة؟ الجواب لا يمكن. إذن نحن مأمورون باتباع الكتاب والسنة وبالاستغناء بالكتاب والسنة عن كل كتاب منزل قبل القرآن أو عن كتاب مدعاة ولو كان من وضع الإنسان. فنحن لا نحتاج لا إلى كتاب الياسق الذي وضعه التتار ولا نحتاج مع كتاب ربنا عز وجل إلى الكتب التي تضعها أهل الشرق وأهل الغرب، لأن في هذا الكتاب بيان ما يقربنا إلى الله جل وعلا وبيان ما يبعدنا عن الله، بيان كيف نتقرب إلى الله بالطاعات والعبادات والاعتقادات والأخلاق والمعاملات. هذا القرآن كامل، والدليل على أنه كامل لأن الله قال، قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذه الآية قاضية أن كل ما يحتاج إليه الإنسان في عقله من أسئلة أو في وهمه أو في اعتقاده أو في يقينه أو في ظنه أو في عبادته أو في معاملاته أو في أخلاقه، فهو موجود في هذا القرآن. ونزلنا عليك الكتاب، يعني القرآن، الألف واللام للعهد، المقصود به الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب يعني القرآن، وهنا قال: ونزلنا عليك الكتاب، يعني القرآن. سماه كتابا قبل أن يوجد في كتاب، لأن الله علم أن المسلمين سيجمعون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسماه كتابا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، يقول العلماء رحمهم الله: تبيانا حال، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا حال، أي حال كونه قد بين فيه كل شيء، أو حال كونه مبين فيه كل شيء. فالقرآن مبين فيه كل شيء، وهو مبين لكل شيء نحتاج إليه، في عقيدتك، فيما تتعامل به في قلبك، في لسانك، في عينك، في سمعك، في عقلك، في أخلاقك، في عباداتك، في تعاملاتك، ففيه تبيان كل شيء. لو سألنا أي إنسان، لو خرجت من ها هنا وسألت إنسانا فقلت له وهو ليس بمسلم: لماذا خلقك الله؟ لا يجد جوابا. لماذا لا يجد جوابا؟ لأن كتبهم ناقصة لا تعلمهم. أما أنت لو سألك إنسان: لماذا خلقك الله؟ فتقول: قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو سألت في الخارج أي إنسان، يهودي، نصراني، بوذي، لماذا أرسل الله الرسل؟ لا يعرف الجواب. أما أنت ففيه بيان هذا الجواب، هذا السؤال. قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله أنزل الرسل لكي يقيم عليهم الحجة. لماذا أنزل الله الكتب؟ أنزل الله الكتب لكي يهتدي به الناس، وأنزلنا التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إذن كل سؤال ديني يخطر ببالك فجوابه في هذا القرآن تبيانا لكل شيء. تبيانا أي توضيحا وتجلية وتفسيرا. فأنت لا تحتاج إلى شيء في باب الاعتقادات، في باب الأخلاق، في باب العبادات، في باب المعاملات، إلا وتجد في الكتاب والسنة الغنية والغناء والكفاء والشفاء والدواء. هذا القرآن تبيانا لكل شيء، شفاء لما في الصدور، وشفاء للناس، هدى ورحمة للمؤمنين، وهدى ورحمة للعالمين. هذا القرآن كما قال ابن عباس فيه كل شيء، ولكن قصرت عنه أفهامنا. القرآن فيه كل شيء ولكن قصرت عنه أفهامنا. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه حبر الأمة، ترجمان القرآن، بحر العلم. كان يقرر هذه المسألة أن القرآن فيه كل شيء. فقالت امرأة ممن كنا يحضرن الدرس، قالت امرأة يا ابن عباس انظر إلى ما تقول، يعني هذه مبالغة، كأنها تقول هذه مبالغة، انظر إلى ما تقول، فإن العرب تقول الجار قبل الدار، فأين تجد ذلك في كتاب الله؟ فقال ابن عباس في قوله تعالى وامرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فطلبت العندية قبل البيتية، وهذا أبلغ من كلام العرب الجار قبل الدار. وجاء رجل وقال إن العرب تقول القتل أنفى للقتل، فأين مثال ذلك في القرآن؟ قال العلماء مثاله في القرآن ولكم في القصاص حياة. وهذه أكمل من قول العرب القتل أنفى للقتل، فما من شيء تحتاج إليه إلا وفي القرآن بيانه. لكن هل نحن تعلمنا؟ هل نحن أمضينا أعمارنا فيه؟ اليوم في الصباح كنت أبحث عن مسألة لعلي أن أجد جوابا له لأحد المفسرين الذين فسروا القرآن وهم بالمئات. التفاسير الموجودة بين أيدينا، أو ألا أقول بين يدي على الأقل، أكثر من 300 تفسير. القرآن يغلب المفسرين، والمفسرون لا يستطيعون أن يفسروا كل ما في القرآن. ولهذا يجب على الإنسان يتأمل ويتدبر. قال لعلكم تتذكرون، لعلكم تعقلون. الله أنزله لماذا؟ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فكيف لا نستغني بهذا القرآن عن كتب الشرق والغرب؟ عجب والله، عجب كل العجب أن الناس اليوم يقرؤون الصفحات ويقلبون الواتسابات وينظرون إلى التويترات والجرائد والمجلات، لكنهم عن القرآن في غفلة إلا من رحم الله. وإذا قرأ آية يقرأها تلاوة وهو عن تدبره في عماية إلا من رحم الله. الله جل في علاه ذكر لنا في القرآن في أول البقرة صفة من صفات بني إسرائيل كيف يتلون كتبهم. إذا دخلت إلى كنيسة من الكنائس تجد النصارى أو اليهود يقرؤون كتبهم. كيف يقرؤون؟ يقرؤون يهزون رؤوسهم، ولو تسأل أحد الجالسين ماذا قال يقول ما ندري. ليش تترنم؟ ليش تهز؟ كان والله الصوت طيب. وأنا فهو يتلو تلاوة ولا يفهم المعنى. فقال الله عز وجل عنهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا ظنونا أو إلا تلاوة، بس يقول نقرأ القرآن إحنا ما نفهم. طيب هذا الحال موجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله ذكر لنا هذا لنحذر، ومع ذلك وجد في أمة الإسلام من يقرأ القرآن تلاوة لا تدبرا. وإذا قلنا لو تدبر اقرأ التفسير يقول لا، التفسير إذا قرأنا القرآن للتدبر يمكن نكفر. ليش؟ الله أنزل القرآن هداية ولا لتكفر؟ هذا كلام خطير، هذا كلام خطير. القرآن كتاب هداية، كلما تأملت فيه كلما ازددت بصيرة، ازددت هداية، ازددت نورا، ازددت علما، ازدادت فهومك وازدادت علومك. لذلك هذا القرآن يجب الإنسان يتأمل فيه تبيانا لكل شيء. وتأملوا معي إلى آية عظيمة جدا في سورة في سورة المائدة. في سورة المائدة يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم. الدين كامل في اعتقاداته، في عباداته، في أخلاقه، في معاملاته، الدين كامل. يوم أن أنزل الله هذه الآية كمل الدين. فإذا كان الدين كاملا، هل نحتاج إلى كتاب آخر من كتب اليهود أو النصارى أو كتب المجوس أو كتب البوذيين يجيبون لنا فلسفتهم، منطقهم، ذوقهم، وجدهم؟ لا والله، ما نحتاج إلى أي كتاب. اليوم بدأوا يجلبون لنا كتب يسمونه كتاب السر، كتاب يسمونه كتاب كشف السر، كتاب يسمونه كتاب اكتشف ذاتك، وكل ذلك من فلسفات الشرق والغرب، ويريدون أن يصرفونا عن كتاب الله عز وجل. يقولك الطاقة، قانون الجذب، قانون الانجذاب، قانون الوجد، قانون، كلها فلسفات، فلسفات ما أنزل الله بها من سلطان. الله يقول في القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم. الدين كامل، إذا كان كاملا يجب أن تستغني به عن كل شيء. ما يجوز أن تنظر ماذا قال فلان في المسألة، لا، تنظر ماذا قال الله، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا معي آية كمال الدين وين نزلت؟ آية كمال الدين نزلت في المدينة في آخر زمان النبي صلى الله عليه وسلم. أين وضعت؟ وضعت في سورة المائدة. مائدة يعني الطعام. ليش وضعت في سورة المائدة؟ آية كمال الدين لماذا وضعت في سورة المائدة؟ لماذا لم توضع في سورة لها مكانة مثل الفاتحة؟ لا، ووضعت آية كمال الدين في جزء آية قبلها الحديث عن الطعام وبعدها الحديث عن الطعام. تأملوا معي الآية: حرمت عليكم، هكذا افتتح الله الآية بقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. بين المحرمة ثم قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رجع الكلام إلى المطعومات، ثم قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. لنتأمل في أنفسنا، لماذا أورد الله، جعل الله آية كمال الدين في آية المطعومات والمشروبات من المحرمات ومن المباحات في حال الضرورات؟ أيها الإخوة، هذا تنبيه عظيم على أن الله بين لنا ما حرم علينا من الطعام ومن المعاملات، ثم بين لنا ما يجوز في حال الضرورات. فإذا كان قد بين المطعومات حرمة وحلا في حال الاختيار وفي حال الاضطرار، في حال التحريم وفي حال الضرورة، أفيترك مسائل الاعتقاد ولا يبينها لنا؟ أفيترك مسائل يقربنا إلى الله ولا يبينها لنا حتى نحتاج إلى طريقة فلان وفلان وفلان وفلان؟ أفيترك لنا مسائل من الأخلاق حتى نأتي بأخلاق الشرق والغرب؟ لا والله، لا يكون هذا أبدا. ثم وضع الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بوضع الآيات وترتيبها في السورة بأمر من الله، وضع الآية في سورة المائدة إشارة إلى أن مائدتكم يا أهل الإسلام كتابكم كامل، فلا تلتفتوا إلى موائد الشرق ولا إلى موائد الغرب. وإذا كان عيسى عليه السلام قال ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، من السماء، من الله، من العلو، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، فنحن نقول المائدة المنزلة من السماء علينا هو هذا القرآن، هذه مائدة. لذلك جاء في الحديث القرآن مأدبة الله، هذه مائدة منزلة من السماء، وهو والله فرحة لأولنا وآخرنا إن كنا ندرك ونعقل، عز لأولنا وآخرنا إن كنا نعلم، شرف لأولنا وآخرنا، يجب أن نستغني به عن موائد الشرق والغرب، لأولنا وآخرنا، ورزق من الله لنا رزقنا دون غيرنا، وآية من آيات الله الدالة على فردانيته ووحدانيته وألوهيته وصدق ما جاء به رسله وصدق الجنة والنار. إذن الدين كامل، فالكتاب فيه الكمال، اليوم أكملت لكم دينكم، فيه تبيان كل شيء، إذن لا نحتاج إلى أي كتاب آخر. ولهذا يقول العلماء كل كتاب يدل على الله فإنه محتاج إلى القرآن، القرآن لا يحتاج إلى كتاب آخر. كل دين يزعم صاحبه أنه يدل إلى الله فهو ناقص إلا كتاب الله فإنه كامل. أفلا يجب الآن علينا أن نستغني به؟ الجواب بلى، يجب أن نستغني بالقرآن، نتعلمه. وأنا أقول دائما وأردد، والله لو جاء إليك رسالة بلغة أنت لا تفهمها وقالوا لك هذه رسالة من ملك إنجلترا أو رسالة من ملك الدولة الفلانية، من ملك الصين، وأنت لا تفهم، تقول لا هذه الرسالة جتني من الملك، لازم أشوف لي شخص يترجم لي، تتعب الليل والنهار وتدور ليل تلقى مترجم، وجدت المترجم قال لك ما ترجم إلا بفلوس، تدفع الفلوس، تدفع الفلوس عشان تتعلم شنو اللي فيه. طيب هذه رسالة من ملك من ملوك الدنيا، عبد مثلك وجد بعد أن لم يكن ويموت بعد أن كان، يزول ملكه، فقد جاءتك رسالة من ملك الملوك من الله سبحانه وتعالى، هل بذلت وسعك وجهدك في تعلم ما فيه؟ هل بذلت مالك في ترجمة معانيه؟ هذا السؤال سنسأل عنه. ولذلك قال الله سبحانه وقفوهم إنهم مسؤولون، قال بعض العلماء أي عن القرآن، مسؤولون عن الدين، مسؤولون عن التوحيد، مسؤولون عن القرآن، وإنه لذكر لك أي شرف لك ولقومك، وسوف تسألون يعني عن. إذن ليس لنا عذر، والله ليس لنا عذر، ربما بعض الأعاجم الذين لا يحسنون العربية يكون لهم نوع عذر لأنهم لا يحسنون، مع أنه يجب عليهم أن يبذلوا وأن يتعلموا ما فيه، لكن نحن معاشر العرب ما عذرنا أمام الله، ما عذرنا أمام الله، إذ نتكاسل ونتقاعس عن فهم ما فيه، وهذا من أعجب ما يكون. نفتح المصحف لبعض الناس الذين نحسبهم على خير من أهل الصف الأول نقول ما معنى هذه الكلمة؟ يقول ما أعرف. طيب لماذا لا تعرف؟ لماذا لا تعرف؟ إلى متى وأنت لا تعرف؟ لابد أن نستغني. وهل يمكن الاستغناء بدون التحصيل؟ ما يمكن. أعظم الاستغناء بتحصيل معانيه بالتدبر ما فيه. ثم ورد المصنف رحمه الله حديث النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة، ورقة من التوراة، أتى بها عمر لعل في هذه الورقة شيء من البشارات أو شيء من المؤكدات لما في كتابنا، ورقة من التوراة. وفي بعض الروايات أنه أخذها من رجل يهودي فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله صحيفة أخذتها من فلان اليهودي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون؟ التهوك معناه التشكك. أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ ويأتي التهوك بمعنى الخوض فيه بلا وجه حق، لكن الأول هو المراد. أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها، أي بالرسالة، لقد جئتكم بها برسالة الإسلام، رسالة التوحيد، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، بيضاء صافية ما فيها لون آخر، ما فيها شوائب، لا غموض فيها مثل الألوان الأخرى، لقد جئتكم بها بيضاء نقية أي واضحة جلية، جئتكم بها بيضاء نقية أي دلالاتها صافية، مدلولاتها واضحة. ثم قال صلى الله عليه وسلم كلمة عجيبة، ولو كان موسى حيا، وهو موسى بن عمران كليم الله أحد أولي العزم من الرسل الذي كلمه الله في الأرض بدون واسطة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان موسى حيا واتبعتموه، تأملوا معي، هذا لو حرف امتناع لامتناع، هو غير ممكن أن موسى يصير حي ويبعثه الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا على سبيل الفرض. ولو كان، هذا مثل قول الله عز وجل، مثل قول الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فليس لله ولد، إذن لا يجوز أن أعبد غير الله. وهنا ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم، وموسى ليس حي، فإن اتبعتموه فأنتم في أشد ضلالة. لو كان موسى حيا واتبعتموه، راح موسى عليه السلام إلى جهة وأنت والنبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى جهة، فأنت تركت النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت خلف موسى عليه السلام، يقول صلى الله عليه وسلم لضللتم. لماذا ضللتم؟ لأن اتباع أي نبي بعد رسول الله لا يجوز. لماذا؟ لأن الله أخذ الميثاق على الأنبياء قبل نبينا أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. تأملوا معي، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. إذن أخذ الميثاق على الأنبياء أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما في ليلة الإسراء والمعراج في بيت المقدس ولم يتقدم أحد من الأنبياء، هذا في الدنيا، ولم يتقدم أحد في الآخرة كما في حديث الشفاعة، فيأتي الناس إلى آدم فيقول لست لها ليشفع عند الله، فيأتون نوحا يقول لست لها، فيأتون إبراهيم فيقول لست لها، فيأتون موسى فيقول لست لها، فيأتون عيسى فيقول لهم اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. إذن هذا الحديث يدل على وجوب الاستغناء بالكتاب والسنة عن كل شيء. استغني بكتاب الله عن أي كتاب، وبسنة رسول الله عن سنة كل أحد على وجه الأرض ولو كان نبيا. قال واتبعتموه وتركتموني لضللتم، وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. نعم، موسى عليه السلام لو كان حي لاتبع النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن عيسى ينزل في آخر الزمان فيتبع القرآن والسنة، لا يحيد عنهما قيد أنملة أبدا، حتى لما يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يأخذ الجزية، هذه الأمور الثلاث لماذا يفعلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعلها؟ لأن رسول الله أخبر أن ذلك علامته فيجب أن يفعل ذلك، ولولا إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لما كان له أن يفعل ذلك، فهو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر فيفعل كما أمر وأخبر عليه الصلاة والسلام. فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أيها الإخوة، إذا كان لا يجوز لنا أن نتبع سنة موسى عليه السلام لو خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجوز للإنسان أن يتبع سنة فلان وفلان وفلان ويقول إمام وسيد وشيخ وولي ويترك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من أعجب العجاب. أفنترك كتاب الله لكتاب فلان؟ أفنترك سنة رسول الله لسنة فلان؟ أنترك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لطريقة فلان؟ من لم يستغن بالقرآن، يقول صلى الله عليه وسلم من لم يتغن بالقرآن فليس منا. قال الإمام أبو عبيد إن من معاني من لم يتغن بالقرآن أي لم يستغن بالقرآن، وهو معنى صحيح من حيث المعنى صحيح، من لم يتغنى بالقرآن يستغني به، فالاستغناء بالقرآن غناء. ولهذا أيها الإخوة من أعظم فضائل الإسلام أنه دين كامل في كتابه، دين كامل في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نحتاج إلى كتاب آخر، لا إلى التوراة ولا إلى الإنجيل ولا إلى غيرها، ولا نحتاج إلى سنة أخرى غير سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب على المسلم أن يقول صدقا يقينا من قلبه عن علم وإيمان ورسوخ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذا الإسلام فضله عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم سنته قائمة وواضحة وجلية، حفظ الله لنا القرآن من التغيير والتبديل، وهذا من الأدلة التي تدلنا على وجوب اتباع هذا القرآن، لأن الله حفظه من الزيادة والنقصان، حفظ الله السنة، فمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالعلماء يظهرهم الله ليبينوا كذب الكذابين ويضع الوضاعين، حتى يومنا هذا هناك من يكذب على الأنبياء والمرسلين، فإن قال لنا قائل فإننا أمرنا باتباع الأنبياء فكيف نقول الآن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرنا باتباع الأنبياء فيما لا يخالف هدي رسول الله، ولذلك قال الله عز وجل فبهداه مقتده، يعني في التوحيد في السنة في الشرائع في الأمور العامة لا في دقائق الشريعة، فإن شريعتنا في بعض الأمور مخالفة لشرائع السابقة، ولهذا قال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فنحن مأمورون باتباع الأنبياء السابقين إذا كان ما ورد عنهم أو ما نقل عنهم موافقا لما عندنا. ولهذا القرآن هنا حكم على كل ما ينقل عن الأنبياء، فإن شهد له قرآننا بالحق قلنا هو حق، وإن شهد قرآننا ببطلان منسوب إلى الأنبياء قلنا إنه باطل. ولهذا لا ينبغي تفسير القرآن بالإسرائيليات، لا يجوز تفسير القرآن بالإسرائيليات، وإن أوردنا الإسرائيليات من باب الاستئناس فهذا شيء، ولكن أن يعتمد على ذلك وأن يتكى على ذلك وأن يجعل القرآن في بيانه محتاجا إلى الإسرائيليات فهذا خلاف المقصود. القرآن فيه تبيان لكل شيء. يقول الله عز وجل عن أصحاب الكهف مثلا، يخبرنا عن أصحاب الكهف، ثم يأتي إنسان ويذكر أشياء من بني إسرائيل عن أصحاب الكهف، ما الداعي لذلك؟ ما ألغاه الله ينبغي إهماله وتركه، لأنه ليس في ذكره فائدة، ولو كان في ذكره فائدة لذكره الله لنا. يأتي إنسان ويكتب في تفسيره من هم أصحاب الكهف، لو كان في ذكر أسماء فائدة لذكرهم الله في القرآن. يأتي إنسان ويقول ما اسم كلب أصحاب الكهف، وما لنا وما اسم كلب، ما الفائدة من هذا العلم؟ يا سبحان الله، شيء يتركه الله ولا يذكره لنا، ثم نحن ندندن حولها ونتعب أنفسنا ونسود الصفحات ونضيع الأوقات، لماذا؟ يجب أن نهتم بما ذكره الله، يجب أن ننظر إلى ما ينفعنا من ذكر الله عز وجل، لا أن ننشغل بما لم يذكره الله. فهذه من أبواب إبليس في صرف الناس عن العلم الصحيح وإشغالهم بالتدريس. ينبغي علينا أن ننظر إلى الطريقة الصحيحة في العلم، ما ذكره الله ندندن حوله ونتعلمه، وما تركه الله نتركه ولا نبحث عنه. يقول الله عز وجل عن جهنم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. يأتي إنسان ويشغل نفسه ويتعب الناس، ما هي أبواب جهنم وأسماؤها؟ إيش لك فيها؟ تعوذ بالله من جهنم، ليش تضيع وقتك في أسماء أبواب جهنم؟ ما الفائدة من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للجنة ثمانية أبواب، تعتقد أن لها ثمانية أبواب، قال هنا له باب يقال له الريان، إذن تقول باب له الريان، ما تتعب نفسك في أمور تضيع نفسك الأوقات. فما ذكره الله ورسوله ندندن حولهما، وما لم يذكر الله ورسوله فلا نضيع أوقاتنا فيها. هذا معنى الاستغناء، أن نستغني بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن كل ما يخالف ذلك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.